ألف صلاة مع سلام عليك يا رسول الله. ألف صلاة مع سلام عليك يا حبيب الله يا نبي الله. غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار، في ربيع قد كانت بشرى، ليل داج صار نهار مولد طه. غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار، في ربيع قد كانت بشرى، ليل داج صار نهار مولد طه. قلبي فرحا صلى عليك والأشواق تزاف إليك، يديك كوثر جنات الرحمن مولد طه. غنت بالفرح الأطيار في مولد طه المختار، في ربيع قد كانت بشرى، ليل داج صار نهار مولد طه. ألف صلاة مع سلام أدعوك إلهي فاحشرني في زمرته يوم الدين، أن يشفع لي ذاك يقيني، قل زاد فلينجيني. أدعوك إلهي فاحشرني في زمرته يوم الدين، أن يشفع لي ذاك يقيني، قل الزاد فلينجيني.